بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى أسئلة هذه الحلقة سؤال وصل إلى البرنامج من المواطن عين فاغين، يقول: حدثونا عن حكم الصلاة التالية. إمامنا صلى بنا الظهر ثلاثا، ثم سجد للسهو، ثم سلم، ثم قام فأتى بالرابعة وسجد للسهو ثم سلم، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، إذا كان الإمام المذكور قد ظن أنه قد كمل الصلاة وسلم بثلاث وسجل السهو بناء على أنه بنى على اليقين أو على غالب ظنه، ثم تنبه أنه مخطئ وأنه قد بقي عليه ركعة، فالواجب هو ما صنع، يقوم ويأتي بالرابعة، ثم بعد قراءة التحيات وإكمالها يسلم ثم يسلم السهو. هذا هو الأفضل، يكون سجوده بعد السلام، وإن سجد قبل السلام فلا حرج في ذلك. وبكل حال فعمله بحمد الله صحيح. إذا كان كما ذكرنا سلم من ثلاث يعتقد أنه مصيب ثم تبين له خطأه فقام وكمل وسجد السهو والحمد لله، هذا هو الواجب عليه. جزاكم الله خيرا. المستمع يحيى غروي بعث بسؤال يقول فيه: أنا شخص لدي ابنة رضعت من امرأة وهي حامل رضعة واحدة، فهل تكفي هذه الرضعة لحصول الأحكام المترتبة على الرضاع؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الرضعة واحدة لا يحصل بها تحريم ولا تثبت بها أحكام الرضاع، بل وجودها كعدمها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، ولقوله صلى الله عليه وسلم لسهلة بن سهيل لما أراد إرضاع سالم مولى أبي حذيفة قال: أرضي خمس رضعات تحرمي عليه. ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. خرج الإمام مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه، وهذا له الترمذي. وهذه الأحاديث تدل على أن رضعة واحدة لا يحصل بها التحريم، بل لا بد من خمس رضعات معلومات في الحولين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا في الحولين، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا رضاع إلا من فتق العماء وكان قبل الفطام. فلا بد من شرطين في الرضاع الذي يحصل به التحريم، أحدهما يكون في الحولين قبل الفطام، الشرط الثاني أن تكون الرضاعات خمس أو أكثر، يمص التالي يرضع ثم يطلق الثدي بعد وصول اللبن إلى جوفه، ثم يعود فيرضع حتى يصل من اللبن إلى جوفه ثانية، وهكذا في مجلس أو في مجالس، في يوم أو في أيام. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، هو الذي دلت عليه الأحاديث المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: من المعلوم أن المرأة البالغة إذا مرت أمام المصلي وهو في صلاته أنها تقطع الصلاة، لكن ما هو الحكم إذا وقع ذلكم الحادث في الحرم سواء كان في الحرم المكي أو الحرم المدني، جزاكم الله خيرا. إذا وقع ذلك في الحرم المكي فإنها لا تقطع، وهذه خصوصية للحرم قد جاء في الأدلة ما يدل على ذلك إن شاء الله. ومن أسباب ذلك أنه في الغالب مظنة الزحام وعدم القدرة على رد النار. فمن رحمة الله جل وعلا أن أسقط هذا الحكم بذلك، ويلحق بذلك الزحام الشديد في أي مكان، في المسجد المدني أو غيره، إذا كان زحام شديد لا يستطيع المصلي أن يمنع النار فإن الحكم واحد في هذا، هذا هو الصواب، لأنه عاجز ولا يستطيع منع المار بين يديه. أما إذا كان هناك قدرة ولكنه فرط وتساهل فهذه المرأة البالغة تقطع إذا كانت قريبة منه، والحمار والكلب الأسود ثلاثة. نعم، هكذا جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرأة المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مثلة الرحل، المرأة في الوقت الأخرى الحائض والحمار والكلب الأسود. نعم، أما إذا كان بين يديه مثل الرحل يعني مثل ذراع أو حول الذراع منتصب أو جدار أو سارية أو كرسي أو نحو ذلك مرت من وراءه لا تقطع الحمد لله، أو بعيد يعني عن موضع قدمه أكثر من ثلاثة ذراع هذا بعيد لا يقطع، لأن الرسول قال بين يديه واللي قدامه بعيد أكثر من ثلاثة ذراع ليس بين يديه بل هو بعيد. صحيح. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الرحيم عبد الله من الخرطوم السودان، يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: ما هو الزي الإسلامي الصحيح بالنسبة للمرأة؟ وهل يجب عليها أن تغطي وجهها وكفيها، مع رجاء بيان الأدلة في هذا المقام والبسط في الموضوع، جزاكم الله خيرا. المرأة كلها عورة كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والواجب عليها عند الرجال الأجانب أن تستر جميع بدنها، والمراد بالأجانب غير المحارم ولو كانوا من بني عمها، كل من كان غير محرم يقال لها أجنبي، كابن عمها وأخي زوجها وزوج أختها وغيرهم، تستر جميع بدنها الوجه واليد والقدم وغير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة. ونصف هذا قوله سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فلم يستثني سبحانه شيئا، قال من وراء الحجاب، ثم بيّن العلة والحكمة فقال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يعني تستر والحجاب أطهر لقلوب الجميع وأبعد عن الفتنة. وقال في سورة النور سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر، والوجه واليد من الزينة، والقدم من الزينة، والشعر من الزينة، وإذا كان في الوجه شيء من التحسينات صار أعظم الزينة، الكحل وأشباه مما ينور الوجه كان أعظم الزينة والفتنة، هكذا في اليد الحلي. المقصود أنها عورة كلها، ولو ما كان فيه ولو لم يكن في يدها شيء ولا في وجهها شيء هي عورة، فالواجب على المرأة أن تحتجب عن الأجنبي وأن تكلمه من وراء الحجاب، تكون يكون عليها جلبابها ويكون عليها خمارها، تكلمه عليكم السلام، السلام عليكم، كيف حالك، تسأل حاجتها مثل ما كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. اللهم صل عليه. كان الحجاب أولا مرفوع، كانت المرأة تكلم وهي مكشوفة كافش الوجه، ثم أنزل الله آية الحجاب فأمنا بالستر، بعدما نزلت آية الحجاب في سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وهكذا آية النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، الآية والبعولة هم الأزواج. نعم، حتى قال في آخرها: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، نهية أن تضرب رجلها حتى يسمع صوت الخلخال اللي في رجلها، لأن قد يفتن الناس، فإذا كانت تنهى عن ضرب الرجل حتى لا يسمع الخلخال فكيف من تخشف الوجه أو الرأس أو الذراع أو الساق أو ما أشبه هذا. نعم جزاكم الله خيرا. الزائر للحرمين الشريفين خاصة سماحة الشيخ يتأذى كثيرا من أولئك السافرات عن وجوههن، حتى لو فقد محرما له كأمه أو زوجته أو أخته وبدأ يبحث عنها لا يستطيع البحث لأن بصره يقع على ما لا يريد. ما هو توجيه سماحتكم لإخواتنا المسلمات إذا ما كنا في الحرمين خاصة وفي جميع المناطق عامة؟ جزاكم الله خيرا. وصيتي لجميع أخواتي في الله في الحرم الشريف، في المطاف، في السعي، في المسجد النبوي، في أي مكان، الوصية للجميع تقوى الله والاستقامة على أمره والمحافظة على حدود التي حدها سبحانه والحرص على الستر والحجاب. ولا ينبغي أن تغتر بقول بعض الناس أنه لا حرج عليها في خشف وجهها ويديها، هذا قول مرجوح مخالف الأدلة الشرعية، إلا إذا كانت محرمة يعني بحج عمرة فإنها لا تلبس النقاب المصنوع للوجه، لكن تحتجب بالخمار ونحو مما يوضع على الوجه. وأما النقاب اللي مصنوع على قد الوجه ونقب العينين هذا تتركه في حال الإحرام العمرة والحج، لكن تستر وجهها بالخمار بجلباب فوق رأسها كما قالت عائشة رضي الله عنها. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإذا دنا من الرجال سدلت حدانا جلبابها على وجهها أو قالت خمارها على وجهها، فإذا بعدوا كشفنا وهن محرمات. فالوصية للجميع تقوى الله والحرص على التستر والحجاب في جميع البدن في الطواف وفي السعي وفي كل مكان عن الأجانب، وأن تحذر أسباب الفتنة من التبرج بملابس الجميلة أو إظهار بعض المحاسن التي تفتن الناس. والله يقول جل وعلا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، ويقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يكون قول عادي، كلام عادي ما في خضوع ولا تغنج، ومع التستر والحجاب كل هذا لإبعادها عن الفتنة وأن يفتنى بها غيرها أيضا. جزاكم الله خيرا. إذا لا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها سواء كانت في المشاعر المقدسة أو في غيرها عند الأجنبي. عند الأجنبي. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا عبد الرحيم عبد الله من الخرطوم في السودان فيقول ما حكم التحدث مع المرأة الأجنبية، وهل يجوز التحدث معها بوجود محرم لها مع الدليل؟ جزاكم الله خيرا. التحدث مع المرأة لا حرج فيه إذا كان ما في تهمة ولا خلوة، كان ليس يتحدثنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة يسألنا ويستفتينا لا حرج في ذلك. أما مع أسباب الفتنة كونها سافرة أو في أمور تتعلق بالجماع وأسباب الفتنة هذا لا يجوز، أو مع الخلوة ليس الأجنبي يتحدث معها بما يسبب الفتنة أو يميلها إليه للفاحشة، وليس له يخلو بها ولو لتعليم القرآن أو تعليمه لا يخلو بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو أن رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما، فالواجب على الرجال والنساء التحرز من ذلك فيحرم على جميع الخلوة، لكن إذا كان معهما ثالث وليس هناك تهمة زالت الخلوة. إذا تحدث معها بحضرة أخيها أو أمها أو أبيها أو امرأة أخرى أو رجل آخر زالت الخلوة، بشرط يكون الحديث بعيد عن الشر والفتنة، سلام، سؤال عن علم، سؤال عن أولادها، عن مسائل تعلق بحاجاتهم لا بأس. أما التحدث بشيء يسبب الفتنة هذا لا يجوز، لا معها وحدها ولا مع غيرها، لأن الواجب على المؤمن الحذر من أسباب الفتنة. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول ما حكم صلاة المسبل إزارة مع الدليل؟ جزاكم الله خيرا. الإسبال محرم، لا يجوز الإسبال، وهو كون الملابس تنزل عن الكعب، سواء كان اللباس سراويل أو إزارا أو قميصا أو مشتا وهو العباءة أو غير ذلك، هذا حق الرجل. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما أسفل من الكعبين الإزار فهو في النار، أخرجه البخاري في صحيحه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظرهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، أخرجه مسلم في الصحيح. وإذا كان مع الكبر صار الإثم أكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إلى يوم القيامة. فمع الكبر يكون الإثم أكبر، ومن دون كبر بل تساهل يكون آثم ولا يجوز على الصحيح، ولكن لا يكون مثل من جره خيلاء، يكون إثمه أقل. والغالب أن يجره خيلاء حتى ولو من نواه خيلاء، فالغالب أن يجره ذلك إذا تساهل به جره ذلك التكبر والتعاون. ثم هو أيضا إسراف في ملابس وتعريض لها للنجاسات والأوساخ، فذلك لا يجوز مطلقا. أما المرأة فلا حرج أن ترخي ثوبها شبرا أو ذراعا، لأنها بهذا تستر قدميها. والصلاة صحيحة الحمد لله مع الإثم، هو آثم لكن الصلاة صحيحة، لأن الرسول ما أمر المسلم أن يعيد الإذاء يعيد، فلا الصلاة صحيحة. وهكذا كل ما يتعلق بالمعاصي التي يفعلها الإنسان في ثوب أو غيره، يكون الثوب من حرام أو مغصوب أو فيه إسبال، الصلاة صحيحة لكن مع الإثم، أو صلاة في أرض مغصوبة، هذا الصواب من أقوال العلماء. بعض أهل العلم يرى أنها صلاة غير صحيحة في الأرض المغصوبة خاصة أو في كل هذا، كل ثوب المغصوب والمسبل، ولكن الصواب أنها لا لا لا لا, لا تعد الصلاة صحيحة. الصواب أنها صحيحة لأن هذا النهي ليس خاصا بالصلاة بل هو عام، ليس له يسبل لا في الصلاة ولا في غيرها، وليس له يغصب لا في الصلاة ولا في غيرها، وليس له يدخل الأرض المغصوبة ولا يصلي فيها ولا يجلس فيها، هو النهي عام هو خاص بالصلاة. والصلاة تبطل بالشيء اللي يخصها، مثل ثوب النجس يبطل الصلاة لأنه خاص بالصلاة، مثل كشف العورة وأشبه الشيء اللي خاص بالصلاة يبطلها. إذا كشف عورة تعمد أو صلى بثوب النجس لأن هذا يخص الصلاة يبطلها، مثل تكلم فيها مثل انحرف عن القبلة وأشبه. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هذا الحديث الذي تفضلتم بذكره يتضمن ما يتضمن من الوعيد الشديد، وهذا الوعيد قد لا ينطبق أو قد لا يذكر في معاص أكبر مما ذكر هنا، ما هو توجيه سماحتكم للمستمعين الكرام تجاه هذا الوعيد الشديد في هذا الحديث وما ماثله في الأحاديث أو الآيات، جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن هذا الوعيد يوجب النخرة من هذه المسائل والحذر منها. ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم أن الدوافع قوية، الدوافع للإسبال والمن في العطية والأيمان الكاذبة لأجل تدريس سلع، الدوافع قوية. وكان من حكمة الله أن جاء الوعيد الشديد حتى يردع عن هذه المعاصي، ويكون ذلك أقوى في الرجع، لأن كثيرا من الناس قد يحمله حب المال على الأيمان الكاذبة وتنفيق السلعة بالأيمان الكاذبة، فمن رحمة الله أن جاء الزجر الشديد عن ذلك حتى لا يضر العالم بأيمانه الكاذبة. وكذلك الإنسان قد يكون عنده تساهل في المن بالعطية، يعطيه ويمن على الناس، وهذا من قلة المروءة ومن صار النفس، فمن رحمة الله جاء الوعيد حتى يحذر المؤمن هذا الخلق الذميم، وكون يمن على من أعطى فعلت بك وأعطيته وأحسنت إليه يمن عليه. وكذلك الدوافع الإسباب كثيرة للتكبر والتساهل، فجاء الوعيد الشديد للتحذير من هذا الخلق الذميم ومن الإسباب. نعم. جزاكم الله خيرا. إذن هذا الوعيد على ظاهره أو له وجهة أخرى؟ على ظاهره، على ظاهره، لكن لا يلزم من ذلك الكفر. باب الوعيد قد يعفو الله ولا ينفذ الوعيد، له الحمد. شكرا. جزاكم الله. توعد كثيرا من العصاة، توعد القاتل بالنار، توعد الزاني، توعد السارق، ولكن قد يعفو سبحانه وتعالى. له الحمد وله الشكر وهو أهل للعفو. وهذا ما لم يتب، من تاب تاب الله عليه. الحمد لله الحمد لله. جزاكم الله خيرا. ما حكم عيادة المرأة للرجل الأجنبي المنوم في المستشفى مع الدليل أيضا جزاكم الله خيرا؟ العيادة للمرأة سنة للرجال والنساء لحاجة العامة الدالة على ذلك، بقوله صلى الله عليه وسلم عود المريض، هذا يعم الجميع، عود المريض واطعم وجايع وفك العاني، لأن حق المسلم على أخيه مطلوب بحق الجميع، هو من أسباب الألفة والتحاب والتعاون على البر والتقوى، فهي تسلم وترد السلام وتعود المريض وتجيب الداعي وتشمت العاطس. لكن لا تتبع الجنائز، جاء فيها حاجة خاصة اتباع الجنائز، يمتنها النساء عن اتباع الجنائز إلى المقابر، هذا خاص مستثنى من هذا، لأن رسولنا نهى عن اتباع الجنائز للنساء خاصة، لأنهن فتنة وقد يحصل باتباعهن إلى المقابر فتنة، لكن تصلي على الميت. نعم جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يسأل فيها جمعا من الأسئلة، في أحد أسئلته يقول: شاب كان تاركا للصلاة فمن الله عليه بالتوبة، أفتى له بعض العلماء أن يقضي الصلاة التي فاتت، وإن لم يقضها قضاها في جهنم، أفتونا جزاكم الله خيرا. يقول شاب كان تاركا للصلاة فمن الله عليه بالتوبة، أفتى له بعض العلماء أن يقضي الصلاة التي فاتت، وإن لم يقضها قضاها في جهنم، أفتونا جزاكم الله خيرا. إذا كان تاركا للصلاة جاهلا لوجوبها فهذا لا قضاء عليه وعليه التوبة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين أسلموا بأن يقضوا ما مضى من الصلوات، والمرتدون في عهد الصحابة لما أسلموا لم يأمره الصحابة أن يقضوا ما تركوا من الصلوات. أما إن كان غير جاحد لوجوبها بل تساهل وتكاسل وترك بعض الصلوات فهذا في كفره خلاف، لأن أهل العلم قال يكفر كفرا أكبر وهو الأصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم في الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: العدل اللي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وذهب الجمهور إلى أنها كفر دون كفر، إذا كان ما جحد الوجوب يكون كفر دون كفر وعليه القضاء. هذا إن قضى من باب الاحتياط حسن، أما قول هذا مفتي أن يقضيها في جهنم هذا لا أعلم له أصلا، هذا لا أعلم له أصلا، لكن على كل حال الصحيح لا يلزمه القضاء، فإن قضى من باب الاحتياط وخروج من الخلاف إذا كان ما جحد الوجوب ولكن تكاسل، إن قضى فهذا حسن من باب الاحتياط، وإلا فلا يلزمه القضاء. جزاكم الله خيرا. هل كحل العينين سنة أم ماذا؟ نعم كان لم يكتحل، اللهم صل سنة. نعم جزاكم الله خيرا. الأحسن بالإثمد. نعم والأحسن يكون بالإثمد. بالإثمد. نعم. جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ، بعض الأطباء في هذه الأيام يقولون إن هذا الكحل وإن كان من الإثمد يضر بالعينين، وكأنهم يتجاهلون ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الكحل، ما هو توجيهكم لإخواننا المتخصصين في طب العيون وفيما يخص الكحل؟ بارك الله فيكم. هذا الذي قال هذا القول غلط، ولو كان طبيبا الكحل لا يضر إذا كان بالإثم السليم النظيف. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثم، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، هو طيب ويزيد البصر حدة وقوة وينبت الشعر أيضا، فالذي يقول انه يضر البصر قوله ضعيف مردود، الصواب انه ينبت الشعر ويجب البصر ينفع الاثبت المعروف. اما اذا كان انواع اخرى قد تضر يعرفها الاطباء شيء اخر، اما الاثبت المعروف فهو ينبت الشعر ويجب البصر كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه اللهم صل عليه. جزاكم الله خيرا. يسال: هل يجوز ازاله شعر الذراعين والساقين، علما بأن الإزالة تتم بواسطة طبخ الليمون والسكر؟ لا حرج في ذلك، أنا أعلم في بأسا شعر اليدين والساقين لا حرج في ذلك، بالسكر ولا بغيره، لا حرج. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. ماذا أيضا سماحة الشيخ عن استعمال صفار البيض لشعور النساء؟ هل يكون هذا مباحا أو محرما؟ إذا كان في مصلحة لا بأس، إذا كان في مصلحة في الشعر، نعم، صفار البيض أو بياض البيض أو غيره من ما أباح الله، نعم، من الحنطة أو الشعير أو الذرة أو الأدهان المباحة لا بأس. الحمد لله. إذا كونها خلقت للأكل الأصل إباحة، نعم، كونها للأكل ما يمنع التداوي بها. ما شاء الله. نعم. بارك الله فيكم. نعم. هل دعاء الاستفتاح في النوافل سنة؟ أفيدونا. نعم. بارك سنة. الله فيكم وأطال الله في عمركم على خير. دعاء الاستفتاح سنة في الفريضة والنافلة جميعا، نعم، التراويح في النوافل وصلاة الضحى مثل ما يستفتح في الفريضة يستفتح في النافلة. هذا هو السنة. نعم. جزاكم الله خير. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتم نصلي، ولم يفرق بين النافلة والفريضة، والأصل أنهما سواء إلا من دليل. جزاكم الله خيرا. ماذا إذا لم يدرك المصلي مع الإمام تكبيرة الإحرام بل وجد الإمام يقرأ في السورة الثانية بعد الفاتحة مثلا، هل يبدأ بالاستفتاح أم بالفاتحة جزاكم الله خيرا؟ يكبر، نعم، ويقرأ الفاتحة إذا كان يخشى ركوع الإمام. أما إن كان يعرف من حال الإمام وقراءته أنه يمديه يستفتح ويأتي بالفاتحة فلا بأس، لكن الأقرب والله أعلم أنه لا يستفتح، خصوصا إذا كانت جهرية لا يستفتح لأنه مأمور بالإنصات. لكن الفاتحة مستثناة، يأتي بالفاتحة ولا يستفتح. أما إذا كانت سرية ويظن أنه يعني يمكن يستفتح ويقرأ يستفتح ثم يقرأ الفاتحة، يستفتح بالفاتحة مختصر سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يأتي بالفاتحة. هذا في السرية. نعم. أما في الجهرية لا، لأنه مأمور بالإنصات فلا يأتي إلا بالفاتحة، يأتي بالفاتحة ويموت. جزاكم الله خيرا. ما رأي سماحتكم في صبغ اليدين والرجلين بالحنة الأسود؟ للمرأة لا بأس بذلك، هذا من الزينة لزوجها. نعم. لا حرج فيها. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز لبس الجوارب الشفافة والخروج بها للشارع؟ أفيدونا أثابكم الله. للرجل لا بأس، لكن لا يمسح عليها حتى تكون ساترة. أما الآن المرأة لا، لأنها تبدي عورتها تبدي الرجل، فلا يجوز، لابد من جوارب ساترة للرجل، المرأة تسترها عن الفتنة وتمسح عليها إذا لبستها على طهارة. أما الرجل لو لبسها لأنها تنفع بعض الشيء، لكن لا يمسح عليها حتى تكون ساترة. نسأل الله العافية. اللهم آمين. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.